ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم

ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فمن يهدي من أضل